بسم الله السلام يا حسين السلام كلنا للموت يسعى فوق أسنان الرماح نحن جيل النصر هيا لم يعد إلا السلاح ومن كان قادر على أن ينصر إخوانه بسلاحه وله بماله وبما يستطيع على أقل قدر ولم يفعل فإنه خانه فإنه خانه فإنهم وضبي وضبي لن عن هولي لن يسكنوا أرضي الشهادة وسيروا على الأرض الكافرين خافوا من الظالمين خافوا من الظالمين إن من يكون مع أهل الظلم على أهل الإسلام خاسر خائب كافر كافر ولاته للكافرين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الكفار صلوا على من يقتل إذ يتعيز وهم صاغرون ليس لهم عندنا إلا القدر دين الله فيهم هكذا كنظرهم كأذن ونكون كالجمعين المجاهدون خرجوا إلى دولة الكفر فبدلوها بذلك خرج من المنافقين من يقول لنا الأبرياء أختكم المجاهدة ليس فيكم كصلاح الدين أبرياء أكفى الرجال وارجاهمون أعطوني حزاما نافذا أفجر به فالحياة وقد ذهب عرضي يا أيها الزبناء كدولة الكفر بعدودك الحمر لم نرتضي يوما للذل ومجهودتي بيدي وبشعبتي كفني فلما بلغ من السن السلام تفخخه فتفجره باليهود او افخخه انا الى اين تدفعيه انها تدفعه الى الموت ويا تكبيرها مع تدوية التبجير اكبر الله اكبر ربح البيع ربح البيع الله اكبر الله اكبر الموت يباح الطين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين للسيف السلاح السلاح لفضيلة الشيخ شير الدوش الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الكافرين الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الأحباب أسأل الله أن يجمعني وإياكم في مقر رحمته وأن يستعملنا في طاعته وأن يجعلنا من المجاهدين في سبيله وأن نكون من أهل البذل في سبيل الله أيها الأحباب كنت زورت كلاما في نفسي أريد أن أحكيه أو أن أقوله ولكن إمامنا صرف الحديث بتلاوته آية من كتاب الله تعالى تحدث الله فيها عن الذين يرتدون عن دين الله بعد أن يكونوا من المسلمين ومن المؤمنين ثم يتخلون عن هذا الدين ويتركونه ويعرضون إلى الدنيا أو إلى الشرك أو إلى الكفر أو إلى موالاة الكافرين عندما يتردد أولئك ويعرضوا عن دين الله

وفعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو دجالة لما احتضن الرسول عليه الصلاة والسلام والسهام ترد على ظهره، لماذا؟ ليخلص الرسول بنفسه عليه الصلاة والسلام. فهل يستساغ أن يقول بعض الكلمة إنها انتحارية ما دام ينوي أن يكون دفاعا عن دين الله وردعا لأعداء الله وكفا لأيديهم عن أعراض المسلمين ودمائهم؟ فإنه شهيد شهيد، وإن رغمت ألوف الكذبة والمنافقين ومدعي العلم من دعاة وعلماء وكذبة يخرجون ويدعون. أيها الأحباب، هل هناك أعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال إنه أعلم منهم فهو كاذب، ومن قال إنه أعلم ممن قال يوم الحديبية لما أخذ عثمان وجاءه الخبر من يبايع على الموت ولم يقل من يبايع على الحياة، أفترون أن هذه ليست من الأدلة على جواز العمليات الاستشهادية وأي براءة للكافرين وهم يحاربون المسلمين بأموالهم وأسلحتهم؟ أم أنكم ترون أنفسكم دون إخوانكم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا تمام ولا إيمان بالله تعالى إلا إذا أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. فهل تحب أن تغتصب أرضك وأن ينتهك عرضك وأن تؤخذ أختك من بين يديك؟ أخذت هذه الأخت مجاهدة كأخيها وأخذها اليهود، ولما مرت على المسلمين، وهذه يرويها أحد الصحابيين، قال فلما مرت بنا عجزنا أن ننجدها وهي تقول أليس فيكم رجل كالمعتصم؟ أليس فيكم كصلاح الدين؟ يا أشباه الرجال ولا رجال، يا جبناء، يا أبي الله، قال فوالله ما استطعنا أن نفعل شيئا إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وخرج وذهب بها اليهود، ثم تكالوا على اغتصابها. فلما خرجت وعادت إليهم قالت لغموني، أعطوني حزاما نافذا أفجر به، فالحياة وقد ذهب عرضي يا أيها الجبناء، لماذا لم تخلصوني؟ يموت المسلمون ولا نبالي، ونهلك بالمكارم والخلال، ونحيا العمر أوتارا وجنا، ونحيا العمر في قيل وقال، وننسى إخوة في الله ضرت بهم جرب الزمان على الرمال، ينفون البطون على خوائم ويقتسمون أرغفة الخيال. أين أنتم من نصرة إخوانكم؟ فلما ذهبت فشلت عمليتها لأنها امرأة، ولما أمسكوها قطعوها إربا إربا، الناس ينظرون. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. أيها الأحباب، لقد ذكر أحد المشايخ السوريين قصة أخت مجاهدة، مات ابنها الأول ومات الثاني. كيف ماتوا؟ ماتوا في عمليات استشهادية، أحدها في باص لليهود لضباطهم وجنودهم، وآخر في مركز لهم هجره وقتل الطغاة، فخخهم وقتلهم اقتداء بالبنت التي كانت تسمى آيات، ولله في اسمها آية. لما فخخت نفسها ففجرت، فخخوا أشلائي الخرفاء تنطق، فخخوني في عدو الله بالله خذوني، إنني ربيت في بيت شهيد صدقوني.

حتى لا تسقط فيفشل المسلمون. إذا لم يكن في الأمة كهؤلاء فإنه لا نصر ولا عز. إذا لم يكن في الأمة كالبراء بن مالك الذي رمى نفسه بالحصن وأقسم على المسلمين أن يحملوه في الترس وأن يرموه إلى الكافرين، إلى سيوف مشرعة ورماح متجهزة، جيش كامل وفارس بطل انقض عليهم ويفتح الباب للمسلمين. أليس لنا في هؤلاء قدوة؟ فإن كنتم تقولون إن هؤلاء في زمن مضى فما بالكم بأبطال المجاهدين في أفغانستان الذين خرجوا إلى دولة الكفر ففجروها في عطر دارها، وخرج من المنافقين من يقول قتلوا الأبرياء. أي أبرياء وهم يذبحون المسلمين؟ أي أبرياء وهم يدفعون أموالهم لقتل إخواننا؟ أي أبرياء وهم قد ذبحونا في كل مكان واحتلوا أرضنا؟ الدم الدم والهدم الهدم، ومن ظلم وكان جائرا فلا رد إلا السيف. أيها الأحباب، لا تكونوا مع الظالمين وكونوا مع المجاهدين، واعلموا أنه في زمن الصحابة كانوا يرمون المنجنيق في الحصون، فهل كان يقع على المجاهدين أو على المحاربين فقط؟ لا والله، بل كان يقع على النساء والرجال، والله أرحم بهم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه يختف بقوم يقدمون وفيهم ضعفة وأبرياء ونساء، قال يبعثون والله أعلم بحالهم. يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم، فلا نامت عين التي يكذب على الله، ومن كتم علما ألزمه الله بلجام من نار، وكان يوم القيامة من أول من تسعر بهم النار. فحذار من أن تكونوا أو أن تسمعوا لمن تنزلق أقتابه، اسأل الله العافية والسلامة، فيدور عليها كما يدور الحمار بالرحى في نار جهنم. اسأل الله البراءة لنا ولكم من النفاق. أيها الأحباب، إنه يجب أن يكون في نفسنا ونفس كل مسلم أننا نستعد للجهاد، وأننا مع المجاهدين لا مع الظلمة والعلمانيين والحكام الظالمين، ولا مع الكافرين، ولا مع النصارى واليهود، ولا حتى نسكت عليهم، بل يجب أن نكون مع المجاهدين حيث حلوا وحيث ارتحلوا، ومع قادتهم إذ هم قادة المسلمين حقا. وأما الذين يحكمون غير شرع الله فليس لنا معهم إلا البراءة. اللهم إنا نبرأ إليك من الطغاة الظالمين ومن الكافرين وأعوان الكافرين ومن الكذبة والمنافقين. أيها الأحباب، يجب أن تحدثوا أنفسكم بالغزو، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فهل يريد أحدكم أن يموت منافقا أو على شعبة من شعب النفاق؟ والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، أشد الناس عذابا يوم القيامة. أسأل الله البراءة من أهل النفاق. أيها الأحباب، حذار حذار من دعاة الفتنة والضلال، ومن المرتزقة والذين يحبون العيش والوظائف ويحبون الراحة والراحة والدعاء. واعلموا أننا بشر نخاف مما يخاف منه البشر، لكن خوف ربي عندنا أقوى من خوف البشر وأعلى. من القوي؟ من العليم؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الكريم؟ من القوي؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من ولينا إذا حاربنا الطغاة؟

ويل للمعتدين ويل للمعتدين إرهابي أنا أرمي ربا نصرين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين إرهابي أنا أرمي ربا نصرين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين عمر سلام أبو بكر والسجان وعلي عثمان رعبا هدم الجبان عمر أبو بكر والسجان وعلي عثمان رعبا هدم الجبان صرما كسروا كسروا دينا نصروا نصروا صرما كسروا دينا نصروا فاليوم الويل ويل للمعتدين ويل للمعتدين إرهابي أنا أرمي الربا حسين إرهابي أنا أرهب أعداء الدين إرهابي أنا أرمي الربا حسين إرهابي أنا